عندنا مسألة مطروحة يقول صاحبها: أنا دخلت مع شريك له ثلث المشروع ولي ثلثا، وقررت أن أنا أبيع، أو يعني صاحبي شريك هذا قرر أن يبيع نصيبه. طيب أشتريه منك أقساطا؟ قالوا سكري ماشي، لكن تفضل تدفع النسبة من الربح لحد ما تخلص الأقساط. هل الصورة واضحة؟ شركاء شريكان في مشروع، واحد يملك التلت واحد يملك ثلثي المشروع. اللي بيملك التلت أراد أن يبيع ثلثه لشريكه، فقال له اشتري منك أقساطا. قال له ماشي، بس إلى أن تسدد الأقساط هيفضل نصيب في الربح ماشي طوال الفترة. هل هذه الصورة مقبولة؟ هنا في نقطة مش منتبه ليها، أنه عندما باع أصبح شريك، أصبح دائم بنصيبه لشريكي. أنا الآن بعت نصيبي لشريكي هذا، أنا خرجت من الشركة أصبحت دائم، لي في ذمته مبلغ من المال، يبقى أنا بأخذ الأقساط دي مقابل الدين. فدخلنا في قضية الربا، انتفت صفة الشراكة وحلت محلها صفة الدائنية، أصبحت دائنا له بهذا المبلغ، شريكي اشترى وتملك المشروع بالكامل وأصبح المشروع ملكا له، وأنا لي فقط في ذمتي ثمن النصيب الذي بعته له، فأصبحت دائنا وباخذ زيادة مقابل الدين، والزيادة المشترطة في الدين الربا، يبقى لا تصلح هذه الصورة. طب نحلها ازاي؟ في حاجة اسمها المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، ما بعلوش النصيب حتة واحدة، أبعه له على أقساط زي ما بيديني الفلوس على أقساط. تخيل مثلا أنا لي 30% من المشروع، هو جاب لي 5000، والـ5000 دي تساوي 5% من قيمة نصيبي، أيبا أنا أصبح نصيبي 25 وإنت نصيبك كام؟ 75، وطبعا سينقص مقدار ربحي بقدر ما نقصت حصتي من رأس مال المشروع. جاب له 5000 تانية، ماشي الحال، 5000 دي تساوي نسبة كام من المشروع؟ 5%، أصبح نصيبي 20% ونصيبك 80، وهكذا يتناقص هذا ويتزايد ذلك، إلى أن يصل في النهاية إلى أني زيرو الناحية دي ومية في المية الناحية دي، تملك المشروع بالكلية وانتفى تقسيم الربح. ده الصورة اللي ممكن نسوغ بها قضية أنه يفضل له ربح شغال طوال الفترة. أما إذا باعه دفعة واحدة انتفى صفة الشراكة، أصبح دائنا ولا تجوز الزيادة مقابل الدين. فهذا بعض ما ينبغي العلم به لمن دخل في هذا العالم. وكان عمر يقول: لا يجلس في سوقنا إلا من فقه في ديننا، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. لا يجلس في سوقنا إلا من فقه في ديننا، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.